يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية قال: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا أو هذه الجملة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ذكرنا بعض ما جاء في شرحها من كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في المرة السابقة، وبقي لنا جزء من الشرح وهو الذي وقفنا عليه عند قوله: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ لكن في عبارة موجزة نلخص ما سبق من أن قضية الإيمان بسؤال القبر هذه قضية من العقائد التي تثبت في عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أنكر ذلك المعتزلة إذ أنكروا سؤال القبر لأنه عندهم أمر غير معقول، وعلى ذلك فقد ردوا الإيمان به، وتابعهم على ذلك كل عقلاني وإن لم يسمي نفسه معتزليا في كل وقت إلى يومنا هذا. وأما الأدلة على ذلك فقد ساق الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى الأدلة الكثيرة على ثبوت سؤال القبر من القرآن والسنة. وكما سبق فالقرآن ألمح إلى ذلك وإن لم يصرح، لكن جاءت الآيات تتضمن سؤال القبر، ثم جاءت الأحاديث مصرحة بذلك كما تقدم قبل ذلك. وذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى بعض المسائل وفصل حولها، ومنها مسألة تعلق الروح بالبدن وأنواع تعلقها بالبدن، ووقفنا عند كلامه عن سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ يعني هل سؤال القبر من منكر ونكير هل هو خاص بأمة الإسلام أم أنه عام لسائر الأمم؟ قال: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. الثالث التوقف. الثالث التوقف، معنى أنه قال الثالث ولم يتعرض للأول والثاني، تفهم منه ماذا؟ الأول مثبت، الثاني نافي، الثالث متوقف. الأول مثبت، الثاني نافي، الثالث متوقف. نعم. قال: وهو قول جماعة. قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر، وهو من يعني أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني المتوقفين هؤلاء رحمهم الله تعالى في مسألة هل سؤال القبر من منكر ونكير هل هو خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طائفة قالت هو خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطائفة قالت لا، وطائفة توقفت، يعني طائفة قالت هو خاص، طائفة قالت لا بل هو عام لكل أمة، وطائفة ثالثة توقفت. قال وهو قول جماعة أي التوقف، منهم أبو عمر ابن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فهو يعني ظاهر الحديث إن هذه الأمة، يعني أمة الإسلام، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فطيب هذا الحديث ظاهره إن هذا خاص ولا عام ولا يتوقف من يستدل به؟ إنه خاص بالأم مش كده؟ طب كيف استدل به ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى؟ نكمل العبارة ثم نعود. قال منهم من يرويه تسأل، منهم من يرويه تسأل، إن هذه الأمة تسأل في قبورها. وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف إلى آخر مسألة. يقول قال هو قول جماعة منهم ابن أبو عمر ابن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ظاهر هذا الحديث كأن ظاهر الإيش؟ التخصيص. قال ومنهم من يرويه تسأل. قال وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، إن هذه الأمة على هذا اللفظ بالحديث، يعني تسأل أو تبتلى على هذا اللفظ، ظاهر هذا اللفظ أن هذا مختص بهذه الأمة. قال وهذا أمر لا يقطع به، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص. يعني ماذا؟ هذا أمر لا يقطع به، لا يقطع بالاختصاص، لا يقطع بالاختصاص، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تبتلى قد يحتمل الأمة العامة وقد يحتمل الأمة الخاصة، يعني الأمة التي أمنت به والأمة الخاصة، والأمة العامة كل من جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل المسلمين وغير المسلمين. وكذلك أيضا يحتمل إن هذه الأمة تبتلى في قبورها أيضا كما تبتلى سائر الأمم قبلها، أو كما ابتليت سائر الأمم قبلها. والحقيقة أن هذا هو الأظهر، أن هذا عام في الأمم، ولعله يشهد له الأحاديث التي تقدمت في أن الكافر يسأل في قبره. إذا كان هذا السؤال خاص بالأمة الإسلامية ما كان قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، أليس كذلك؟ لو كان هذا خاص بالأمة الإسلامية كان يقول وإن الرجل مثلا لو ابتلى أو يسأل أو نحو ذلك، إنما قال وإن الرجل الكافر أو إن العبد الكافر، فدل ذلك على أن الكفر كذلك في قبورهم يبتلون ويسألون. أي نعم. قال ويظهر عدم الاختصاص، ده كلام ابن أبي العز رحمه الله، بيقول ويظهر عدم الاختصاص، يعني بيرد على من يقول بالاختصاص أو احتمال الاختصاص، فبيقول لا، الظاهر عدم الاختصاص، الظاهر عدم الاختصاص. وهذا كما ذكرنا يدل عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب الكافرين، منها مثلا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور يهود، وفي بعض الروايات سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة، يعني سقطة بحجر أو صوت شديد القوة، فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. طيب هنا هل هذه المسألة عبارة عن مسألتين أم هي مسألة واحدة؟ بمعنى هل هي عبارة عن مسألتين وهما العذاب في المعنى العام وسؤال منكر ونكير في المعنى الخاص؟ يعني قد يقول قائل لا مانع أن يكون في القبر عذاب ونعيم للأمم كلها، لكن السؤال هل كل الأمم تسأل؟ الظاهر أنها كذلك في شأن الأمم كلها، بدليل أنه قال وإن العبد الكافر، كان في حديث البراء والروايات الأخرى التي مرت بنا، قال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء رجعوا، قال وإن العبد الكافر، صفحة 409، وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، السطر السابع كده في الصفحة، إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا إلى آخر الحديث، فدل على أن الكافر أيضا يجري عليه كل هذه الأمور. أين فيقولان له، قال فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، وهكذا. قال إذن فهذه المسألة كما تقدم فيها خلاف، منهم من قال بالاختصاص، ومنهم من قال بالتعميم، ومنهم من توقف، ومنهم من، وكلها أقوال سائغة معتبرة، وإن كان الأقرب أن هذا يعم، والله أعلم. قال وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، في سؤال الأطفال أيضا، يعني هل يسأل الأطفال في قبورهم ويجري عليهم السؤال من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه مسألة اختلف فيها أيضا العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أن ذلك لا يجري عليهم، لا يجري عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والصبي معناها أنه غير مكلف، والسؤال يكون عن مسؤولية وتكليف، فيسأل ماذا فعلت، ماذا قلت، ماذا آمنت، وكذا ونحو ذلك. ولذا فالأظهر أن الأطفال لا يتعرضون لفتنة القبر، وعلى القول الراجح أنهم كذلك في الجنة مطلقا، أي أطفال المسلمين وأطفال المشركين، وأطفال المشركين. نعم، تقدمت هذه المسألة معنا قبل ذلك. نعم. قال وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، هذه مسألة أخرى. هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ عافانا الله وإياكم. عذاب القبر والعياذ بالله، هل هو يكون في وقت وينتهي، يأتيه الملكان ويسألانه ثم يعذب في وقت السؤال ونحو ذلك ثم يتوقف عنه العذاب، أم أنه يدوم؟ قال جوابه أنه نوعان، قال منه ما هو دائم، عافانا الله وإياكم، منه ما هو دائم، قال كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الآية فيها إثبات أن العذاب دائم إلى يوم القيامة. قال وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر، قال ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. إذن هذا العذاب عذاب دائم. قال رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. قال والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، يعذبون بقدر هذه الجرائم. يعني مثلا من ظلم مظلمة ولم يتب منها ولم يغفر الله عز وجل له هذه المظلمة وعوقب بها في القبر، بخلاف من جاء وله أو عليه مظالم أعداد مؤلفة مثلا من المظالم. أي نعم. قال والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. الممحصات العشرة مرت بنا أو مر بنا في قوله، عند قوله ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، مر بنا الكلام عن ممحصات الذنوب. ممحصات الذنوب يعني ما يكون سببا لمغفرة الذنوب، ما يكون سببا لمغفرة الذنوب ومحقها. نعم. يعني نذكركم ببعضها في عجالة. التوبة هذه العشر الممحصات، وأنا بنصح الإخوة الخطباء يرجعوا لهذه الجزئية في الكتاب، يرجعون إلى هذه الجزئية في الكتاب، ومن الممكن أن يستعملوا ذلك، هذا بحث يستعمل كخطبة، خطبة جمعة في الحقيقة، ولعلها تكون خطبة قيمة بإذن الله. ممحصات الذنوب، فأول ذلك التوبة كما ذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وثاني ذلك الاستغفار، ثاني ذلك الاستغفار، وثالث ذلك الحسنات، فعل الحسنات، هذا أيضا من أسباب ماذا؟ من أسباب مغفرة الذنوب، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا من ذلك المصائب الدنيوية تكفر الذنوب، تكفر الذنوب. أنا لا أريد أن أذكر أدلة يعني حتى لا نطيل عليكم. خمسة أيضا دعاء المؤمنين، أيضا من أسباب مغفرة الذنوب دعاء المؤمنين، ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ويقال للرجل يوم القيامة إذا سأل يقال بدعاء ولدك لك، وقال وولد صالح يدعو له، وهكذا. أيضا من أسباب يعني محق الذنوب ومغفرتها الصدقات الجارية، الصدقات الجارية، قال وصدقة جارية. أيضا من هذه الأسباب أهوال يوم القيامة، عافانا الله وإياكم، أهوال يوم القيامة، الأحداث بتاعت يوم القيامة هي مكفرات للذنوب في حد ذاتها، والوقوف يوم القيامة وأحوال يوم القيامة مكفرة للذنوب. بعض الناس على ما تنتهي هذه الأحوال يكون كفرت ذنوبه، خلاص ربنا كفر ذنوب المشاهد اللي هو تعرض لها يوم القيامة. أيضا من ذلك أيضا الشفاعة، الشفاعة أيضا من أسباب محق الذنوب والتطهير، الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الأنبياء، شفاعة الصالحين، وهكذا. أيضا من ذلك سؤال القبر، سؤال القبر هو نفسه من إيش؟ من ممحصات الذنوب، من ممحصات الذنوب. يعني سؤال القبر بيخفف ذنوب الإنسان، يعني ده نوع من العقوبة له، ولذلك هو ذكر هنا وأشار إلى هذا إلا الذي ذكرناه أخيرا. قال والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. أي نعم. نعم. ممحصات. تمحيص، تنقية. ممحيات. ينفع تبقى ما هي كلها مترادفات المعاني دي، ممحصات، ماحيات الذنوب، قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص يعني التطهير. نعم. قال وقد اختلف في مستقر الأرواح. يبقى إذن المسألة التي سبقت هل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ الجواب أنه على نوعين، يكون دائما على بعض الناس ويكون منقطعا على بعض الناس، عافانا الله وإياكم. وقد اختلف أو قد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. أيضا هذه مسألة، مستقر الأرواح أين تكون الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة؟ هل تكون في القبر؟ هل تكون في السماء؟ أين تكون الأرواح في هذه المدة اللي هي ما بين موت الإنسان ودفنه، يعني وجود الإنسان في قبره إلى يوم القيامة؟ قال فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار والعياذ بالله. هذا قول، قيل أرواح المؤمنين تكون فين؟ في الجنة، أبدانهم في القبور، أرواحهم في الجنة، وأرواح الكافرين في النار والعياذ بالله. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل على أفنية قبورهم، يعني الأرواح على أفنية القبور. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، ملاش مكان محدد معين، يعني مرسلة، مرسلة يعني تتحرك في أماكن مختلفة. قال وقالت طائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك عند الله، لم يحددوا عند الله فين، في الجنة، في أرواح الطير، في حواصل طير نحو ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت. يعني جابية دي يبدو أنها مكان طيب الحال والأجواء ونحو ذلك، وببرهوت بئر بحضر موت يبدو أنه مكان فيه ما فيه من الشدة ونحو ذلك، وإن كان يعني هذا يعني ليس عليه في الحقيقة أي شاهد يعني. وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. ويعني كعب الأحبار رحمه الله يعني هذا غالبا يكون من كلام أهل الكتاب، من كلام أهل الكتاب. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر براهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها، مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. ابن حزم يقول العبارة هو وبعض أهل العلم، مستقر الأرواح يرجع حيث كانت قبل خلق الإيش؟ الأجساد. وقال أبو عمر ابن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة، ده قول الفلاسفة ونحوه. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، يعني حي يعني. وهذا قول التناسخية منكر المعاد، وقول خارج عن أهل الإسلام كلهم. قال: ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، لأنه كثير منها أقوال ليس عليها دليل أصلا، ومنها أقوال شاذة وبعيدة جدا. قال: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، إن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، يعني مش كلها في مكان واحد، مش كلها في مكان واحد. فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم، يعني مش كل الأنبياء أيضا في مكان واحد في عليين، بل الأنبياء كذلك متفاوتون في درجاتهم في عليين. ومنها أرواح في حواصل طير خضر وتسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء، لا كلهم، أرواح بعض الشهداء لا كل الشهداء، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة. هو عند الإطلاق أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، لكن ما يمنعش أن في بعض الشهداء هيحرموا من ذلك بسبب الدين، بسبب الدين طبعا، والمقصود به الدين الذي قدروا على سداده في حياتهم ولم يفعلوا حتى قتلوا، فهذا يوقفون به ويحبسون. أما الدين الذي مات الإنسان وهو معذور فيه فلا يحبس بسببه، لا يحبس بسببه. قال: كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لي إن قتلت في سبيل الله، ما لي يعني ماذا يكون لي من المكانة إن أنا قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. يبقى إذن عند الإطلاق الجنة، أرواح الشهداء في الجنة في حواصل طير خضر. قال: فلما ولى الرجل قال: إلا الدين، يعني أنت في الجنة إلا أن يكون عليك دين. قال: إلا الدين سارني به جبرائيل آنفا، سرني به جبريل آنفا، يعني أخبرني به جبريل سرا بالأمس أو قريبا. نعم. إذن فأرواح الأنبياء في عليين وتتفاوت، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، وبعضها يحبس بسبب الدين. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة. موضوع الدين ده يا أخوانا خطير، شوفوا الشهيد ومكانته العالية يحبس، نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس عندهم هذه أشبه بالهواية المماطلة، نسأل الله العافية. ده بعض الناس عندهم هذه هواية، يجي الدائن يقول له: طب معلش فوت علينا بكر، ومعاه المال. يأتي الدائن بكر يقول له: فوت علينا بعد بكر، أو نحو ذلك، وهو عنده المال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني عنده مال هو غني ويماطل، هذا ظلم. وفي تفسير آخر لها: مطل الغني ظلم، يعني يمنع وهو عنده المال المدين، يمنع وهو عنده المال بحجة أن الدائن له مال، بحجة أن الدائن له مال. طب أنت مالك؟ يقول ما هو عنده مال، يعني خلاص هي متوقفة على المال اللي عندي. مطل الغني ظلم، لأجل أنه له مال تمنعه أنت حقه؟ نعم. قال ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة. من الأرواح عموما بقى، لأن الأرواح كذلك المؤمنين أرواحهم أيضا في الجنة كما سيأتي، لكن منها ما يكون محبوسا أيضا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة بدين أو بحق أو بمظلمة. فقد يحبس المؤمن الصالح بسبب هذه المظلمة أو هذا الدين أو نحو ذلك. إذا تم سداد دينه فرج عنه، فرج عنه إذا تم سداد دينه فرج. لكن هو لو كان مماطلا في حياته يؤاخذ يوم القيامة، ولو سدد الدين لكنه يؤاخذ، لكن لا يحبس على الظاهر والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض أن يصلي على الرجل فجاء أحد الصحابة وقال علي دينه يا رسول الله، فصلى صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن سداد الدين يغير الحكم ويغير الحال بإذن الله تعالى. قال ومنهم من يكون محبوسا في قبره، يعني منهم من يكون محبوسا في قبره، روحه محبوسة في قبره. ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح تكون في تنور الزنا والزواني والعياذ بالله. تنور يعني المكان المشتعل فيه نار، مكان مشتعل فيه نار والعياذ بالله، كما في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يعذبون في تنور من نار والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منه أعيدوا فيه وهم عراه والعياذ بالله. فسأل قال هؤلاء الزناة والعياذ بالله. وأرواح في نهر الدم تسبح فيه، نسأل الله العفو والعافية، أرواح بتسبح في نهر من الدم. قال وتلقم الحجارة، كل ذلك تشهد له السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أنه رأى من يسبح في نهر من دم ويلقم حجارة، كلما قارب شطأ هذا النهر أن يخرج منه ألقم الحجارة. فسأل فقيل هؤلاء الذين يأكلون الربا ويأكلون أموال الناس بالباطل. نعم. قال وأما الحياء إذن فأرواح الناس تختلف وتتنوع، تختلف وتتنوع، فمنها ما هو في عليين كأرواح الأنبياء، ومنها ما هو في حواصل طير كالشهداء، ومنها ما سيأتي الكلام عليه وهم عموم المؤمنين أنها نسمات معلقة في شجر الجنة كما سيأتي إن شاء الله. قال وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إيه الحياة دي؟ إيه نوع الحياة دي؟ قال وقول الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، دول الشهداء، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر في الجنة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد 70، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. هذه الطير التي تحمل أرواح الشهداء في حواصلها، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم. طيب لماذا هم علقت أرواحهم على هذا النحو وجعلت على هذا النحو، وما هي يعني صفة يعني التكريم في هذه الهيئة؟ يعني لماذا هذه الهيئة في حواصل طير خضر في أنهار الجنة يعني ترد عليها؟ هذا هو وجه تكريمهم، لماذا كان على هذا النحو؟ لماذا كان على هذا النحو؟ قال: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه. الشهداء لما بذلوا هذه الأبدان حتى أتلفها العدو، العدو يقطعها يكسرها يجرحها ونحو ذلك، وإلا مثلا بعض الشهداء يعني ده يعني جسده كله ربما يصير أشلاء. قال: فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه، أي أعداء الله فيه، أي هم بذلوا أرواحهم في الله أبدانهم في الله، أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها. أعاظهم في البرزخ منها في البرزخ أبدانا خيرا منها، تكون فيها إلى يوم القيامة، وتكون ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير، كانت نسمة المؤمن في صورة طير. النسمة يعبر عنها أو يعبر يقصد بها إما الروح وإما هيئة نفس المؤمن، هيئة نفس المؤمن. قال: كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. فرق بين الاثنين بقى، نسمة المؤمن في صورة طير، ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة. طائر الشهيد بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير. إذن في هناك فرق بين الطير، وهناك فرق أن تكون الأرواح داخل حواصل طير. نعم. قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة، شجر الجنة، حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. دع عموم المؤمنين دول. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، نسمة المؤمن يبقى داخل فيها الشهيد وغيره، مش كده؟ لأن الشهيد من المؤمنين. ثم خص الشهيد بأن قال: هي في جوف طير خضر. الشهيد زاد درجة، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير أيضا، لما يكون داخل الطير صدق عليها أيضا وصف أنها طير أيضا، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم. نصيب الشهداء أكمل وأعلى، لماذا؟ لأنهم نالوا العموم والخصوص، نالوا العموم والخصوص. العموم اللي هو إن نسمة المؤمن كطير، هم داخلين في الإيه؟ في المؤمن، فدخلوا في العموم. وزادوا: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. طبعا كنه اللي احنا بنحكيه ده كله لا يعلمه إلا الله، لكنها هيئة تكريم وصفة يراد منها تكريم المؤمنين، ثم تكريم الشهداء بدرجة أعلى كذلك. قال: وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه، والله أعلم. ثم قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهذه مسألة أخرى من المسائل التي تعددت معنا، هذه مسألة أخرى، وهي: هل تأكل الأرض أجساد الأنبياء؟ ثم هل تأكل الأرض أجساد الشهداء؟ لأن هو الصلة بين الكلام أنه هيتكلم عن الشهداء تاني، هل لهم هذه الخاصية؟ فإن الأنبياء أخبرنا بأن الأرض لا تأكل أجسادهم، فهل لا تأكل الأرض أجساد الشهداء؟ قال: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، كما روي في السنن. وقوله روي مش مش مش مقصود بصيغة التضعيف، إنما هو إثبات الرواية. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه، بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير. قال: وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، يعني قد شوهد منهم بعض الشهداء بعد مدة من دفنه كما هو لم يتغير، إذا لم تأكلوا الإيش؟ الأرض. فيحتمل بقاؤه كذلك، يحتمل أنه يبقى كذلك، لأنه لما يبقى سنوات على هذا النحو يحتمل أنه يبقى كذلك، وأن هذه كرامة له مثل بعض الشهداء الذين رؤوا على هذا النحو، كما هو في شأن عبد الله بن حرام، عبد الله بن حرام، كما ذكر جابر رضي الله عنه لما نقل قبر أبيه عبد الله بن حرام من جراء السيل، فوجده كما هو، كأنه مات بالأمس، كأنه مات بالأمس، وغير ذلك من الشهداء. قال: فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. طب ليه قال كده والله أعلم؟ لأن ما عندناش خبر نصي في أن الشهداء الأرض لا تأكل أجسادهم، لكن عندنا خبر في الأنبياء. هل تأكل الأرض أجساد الشهداء؟ ليس عندنا قطع بذلك، لكن رؤي بعض الشهداء لم تأكل الأرض أجسادهم. طيب هل هذا سيبقى إلى أن يبعث الله الناس؟ الله أعلم. قال: وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. نوع من الكرامة، نوع من الكرامة لهذا الشهيد. هذه جملة من المسائل المتعلقة بمسألة القبر. إذن فما تقدم هذا متعلق بمسائل بالقبر. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه أيضا مسائل عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة. سنتحدث اليوم عن واحدة من هذه المسائل، وهي مسألة البعث، لأنه أدرج هنا أكثر من مسألة. قال: ونؤمن بالبعث، أدي واحد، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض ثلاثة، والحساب أربعة، وقراءة الكتاب خمسة، والثواب والعقاب ستة، والصراط سبعة، والميزان ثمانية. هذه ثمانية مسائل من المسائل العقائدية العظيمة عند أهل السنة والجماعة، نؤمن بها كلها. أول هذه المسائل الإيمان بالبعث. قال ابن أبي العز رحمه الله في الشرح: قال الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة، يعني أدلة الإيمان بالبعث دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، والمعاد يقصد به البعث. وذلك لأن الناس إذا ماتوا يوم القيامة جميعا وكانوا في قبورهم فإذا كان يوم البعث أمر الله بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور فيبعثون ويخرجون من الأجداث سراعا، وإذا خرجوا خرجوا جميعا في لحظة وساعة واحدة، وهذه تسمى ساعة البعث أو يوم البعث. يبعثون جميعا أي يحيون مرة أخرى حياة جديدة غير حياة البرزخ وهذا يسمى المعاد، أي إعادة الإنسان إلى حياة أخرى غير الحياة الأولى التي كانت في الدنيا وغير الحياة التي كانت بينهما وهي الحياة البرزخية، لا، إنها إعادة أخرى للإنسان. يبعث يوم القيامة لأجل أن يسأل ويحاسب، وعلى ما قدم يكون مصيره ومآله. وقد أنكر هذا المعاد أي الإعادة هذه والبعث طائفة أو طوائف من الناس، أنكر المعاد أو البعث طوائف من الناس. فهؤلاء في الحقيقة، هو أجمل الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح لكن نذكرها تفصيلا، هم ثلاث طوائف على الحقيقة، هو قال وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. من الذين أنكروا البعث؟ ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى طائفة الملاحدة الذين لم يؤمنوا بالخالق سبحانه وتعالى، وبالتالي إذا لم يؤمنوا بالخالق لم يؤمنوا بالبعث، وهؤلاء لا يكلمون عند المناظرة في أمر البعث، إنما يكلمون في أمر إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الطائفة التي آمنت بوجود الله سبحانه وتعالى لكنهم أنكروا المعاد والبعث، آمنوا بالله لكنهم أنكروا المعاد والبعث، كالعرب الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن منهم من قال أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، وأنكروا ذلك. فهؤلاء هم الطائفة الثانية المنكرون للبعث، آمنوا بالله ووجوده يعني وأنكروا المعاد والبعث، ذلك أنهم ظنوا بعقولهم الفاسدة أن الله إذا أماتهم لا يقدر على إعادتهم، وكفأت الأدلة في الرد عليه. الفريق الثالث فريق آمن بالبعث لكن على غير ما ورد في الشرائع، على غير ما ورد في كطوائف من اليهود والنصارى ونحوه، آمنوا بالمعاد والبعث لكن على غير الصفة التي وردت في الشرائع التي أنزلت. قال الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم. يقول وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة. إذا اتفقوا على الإيمان بالآخرة، إذا يتضمن ذلك ماذا؟ إيمانهم بالمعاد. طالما في إيمان بالآخرة يبقى في إيمان بماذا؟ بمعاد. نعم. قال انتبه، كلمة ميعاد وكلمة معاد، ها؟ كلمة ميعاد وكلمة معاد. ميعاد يعبر بها أحيانا عن يوم القيامة، يوم إنك لا تخلف الميعاد، يعني التوقيت، إنما المعاد يقصد بها هيئة، وهي إعادة الناس، إعادة الناس مرة أخرى إلى حياة أخرى. نعم. وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم. الإقرار بالرب عام في بني آدم، وهو فطري، كلهم يقر بالرب، إلا من عاند كفرعون، وفرعون كان معاند في الظاهر. وإلا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا، ظلما وعلوا. قال بخلاف الإيمان باليوم الآخر، بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. يعني الإيمان بالله كرب آمنت به البشرية تقريبا كلها، طبعا إلا الملاحدة الذين كثروا في هذا الزمان. كان زمان كان فرعون مثلا ونمرود ونحو ذلك، دلوقتي حاجة غريبة، في طوائف من البشر كاملة ملاحدة لا يؤمنون بوجود رب أصلا والعياذ بالله، زي البوذيين وغيرهم ونحو ذلك. قال بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفى، الحاشر يعني الذي يحشر الناس على عقبه، والمقفى الذي يأتي الناس فورا بعده أو بعده مباشرة للحساب، يعني القيامة قريبة منه. قال بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. يعني ماذا هذه العبارة؟ بيقول لما كان إن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وهو أكثر الأنبياء إخبارا عن يوم القيامة والإعادة، وأن الأنبياء، ظن المتفلسفة هؤلاء أن الأنبياء الآخرون لم يخبروا بالمعاد، ومحمد فقط هو اللي تكلم عن المعاد، ردوا المعاد وردوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ وغلط. وإلا فالأنبياء أخبروا بالمعاد أيضا، وستأتي معنا الأدلة. وإلا مثلا قال الله سبحانه وتعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. نعم. والقرآن بين معاد النفس عند الموت، ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. القرآن بين معاد النفس عند الموت، وبين كذلك معاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. هيأتي معنا أدلة كثيرة. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى، وينكرون معاد الأبدان، ويقولون، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم، على طريق التخييل، إنه لم يخبر به إلا محمد على طريق التخييل والخطاب الجمهوري، زي ما هم بيسموها في التعبيرات الفلسفية، خطاب جمهوري يعني، ده شيء من التخيل، وهو يعرض هذا التخيل للناس كأنه حقيقة، ونعوذ بالله من هذا الضلال. نعم. وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام، كل الأنبياء أخبروا بالقيامة. إذن معناها أنه هناك معاد للناس، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، مدة وبعدين هترجعوا تاني. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس، العجيب سبحان الله، إبليس ظاهر كلامه أنه مؤمن بالبعث ودول مش مؤمنين بالبعث، ولما قال إبليس اللعين: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني تأكيد على هذا الإخراج. أي نعم. قال: وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين، يوم الدين، يوم الليش الجمع. قال إلى آخر القصة في ذكر إبراهيم عليه السلام لما يذكر مسألة استغفاره لأبيه. وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، في يوم حساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموت. يبقى إذا مسألة إحياء الموت شيء راسخ عند إبراهيم، إزاي أنت هتبقى تحيي الموت في المعاد؟ أريد أن أرى صورة في الحياة الدنيا. نعم. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجاه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع. إن الساعة آتية، آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها أي أخفيتها، يعني أخفيتها، مش أكاد أخفيها يعني هي ظاهرة وليست ظاهرة، إنما هي أخفاها الله عز وجل عن العباد لكنها ستكون. نعم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عنه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد اللي هو يوم القيامة، يوم المعاد، يوم الحساب، وسمي بيوم التناد لكثرة المناداة في هذا اليوم. الملائكة تنادي على أصحاب أوصاف، وينادى على فلان، وينادى على علان، يوم التناد. نعم. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، إلى قوله: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال موسى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وقد أخبر الله في قصة البقرة، قال: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك، زيها يعني، يحيي الله الموت. شوف انتوا عملتوا ايه، ضربتوا كده رجع بعد الموت حي تاني. طيب كذلك يحيي الله الموت، ربنا يحييكم تاني بعد الموت مثل ما احيا هذا. ويريكم الله آياته، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا هذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم، آسف، فجميع الرسل أنذروا، أنذروا، اضبط الكلمة كويس، فجميع الرسل أنذروا، أي أنذروا أقوامهم بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، على المعاد، فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. إنه أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم به يؤكد لهم حصول المعاد. وقال تعالى: ويستنبئونك، أحق هو، يستنبئونك يعني ينتظرون الخبر ويسألونك عن الخبر، حق مسألة البعث هذه، أحق هو، قل إي وربي، هذا قسم، قل إي وربي، الواو دي واو القسم، قل إي وربي إنه لحق، إنه لحق وما أنتم بمعجزين. قال: وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، نعم، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها، إخوة والله خطباء، كل دي حاجات ممكن يعملوها أبحاث خطب، كلام في البعث، قضية البعث استدلوا من خلالهم. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا نزل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتربت الساعة، يبقى إذن حاصلة. وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، واقع سيقع يعني لابد لا محالة. قال إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، المعاد، وما كانوا مهتدين. حتى وقال تعالى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. حتى إذا جاءتهم الساعة، المعاد، بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. وقال تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عامون. هذا كل منهم ضلال وهم في ضلال والعياذ بالله. قال: وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق، لا سيحدث. قال: وقال تعالى: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إلى أن قال يعني ذلك. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة، هذا هو الشيء، ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قال: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا إنكار يعني منهم للبعث. قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. حقيقة أن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يشرح يعني هذه الآيات الأخيرة شرحا رائعا. هو في الحقيقة سهل جدا وميسر جدا هذا الشرح، فيعني أنا أقف على هذا القدر حتى لا نطيل على إخواننا. فهذا الشرح مجمله أن هؤلاء لما أنكروا البعث تحداهم الله عز وجل بأن قال لهم قل كونوا حجارة أو حديد، هذه الكائنات التي تظنون أنها غير قابلة للفناء، الحجارة الحديد تظنون أنها غير قابلة للفناء، قل كونوا حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فهذا كله أيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو الذي يقدر على أن يغير فيه ما شاء ويفعل به ما شاء. ثم ذكر أيضا الآية الكريمة وهي قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنسان الجاحد هذا الذي ضرب المثل لنا على عدم القدرة على المعاد والإنشاء مرة أخرى ونسي خلقه، نسي أنه كان من عدم ثم أنشأناه، فأيهما أسهل الإنشاء من عدم أو الإحياء من موجود؟ هذا أسهل، النشأة الأولى أصعب وهي التي من عدم، وكله على الله يسير. ولذلك استدل بهاتين الآيتين وقد فصل حولهما، ثم ذكر أيضا الآية الأخرى. ولعل يعني من الممكن أن نتعرض لها أيضا في المرة القادمة، لكن لا يمنع أن يراجع إخواننا هذه الآيات حتى نقف المرة القادمة على الكلام عن الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.